السؤال رقم 28، يمكن أن أسير باستعمال ألف أضواء الوضعية فقط، ب أضواء المقاطعة، جيم أضواء الطريق. أعيد، يمكن أن أسير باستعمال ألف أضواء الوضعية فقط، ب أضواء المقاطعة، جيم أضواء الطريق.